أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا الدنيا في الآخرة

كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم.